70، وذلك في آخر أيام ابن الزبير. فإما يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهما من الخروج على أئمة الحق، وإما يحمل على تعدد القصة، وقد ظهر من رواية أيوب عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيد الله كما تقدم. أين؟ مثل ما ذكرت قبل. أقول هذا إذن عبيد الله ما هو عبد الله مثل ما تقول. أيه بس. وين الحجاج والحرورية؟ حتى ضد الحرورية. الحرورية الخوارج متشددين ويرون أن كبائر الذنوب مكفرة والواحد يكفر ويخلد بالنار، والحجاج يفعل الأمور اللي هو بعيد كيف يشابههم، معين يشابههم الحجاج. ما يشاب؟ يقول. إيه خروج الآئمة صحيح أن الحجاج، لكن الحجاج بنفسه هو ما خرج ومخرج. الله أعلم بلي خرج. الخارجي عبد الملك ابن مروان واللي مرسله أو هو ما مرسل عبد الملك ابن مروان. وأما الخوارج فصحيح يخرجون على أئمة هنا، لكن ما يقال للحجاج من الحرورية. فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف ويصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشترى حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفاء، ولم يزد على ذلك ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر. نعم فعل كما فعل النبي، لأنه وعد أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما خوفوه قالوا ليش تحج هالوقت ذا، ما تترك الحج ولا سنة حتى هالوقت، والآن المكة في الحجاج ربما يحدث فيها قتال وتمنع من الحج، قال لا أنا أبي أحج ما أترك الحج، وإذا حصل لي منع أثناء الرسول حصل له المنع وفعل مثل ما فعل مع النبي لما صده هالمكة عن الدخول إلى البيت، نحر هديه وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام ورجع. أنا إذا حصل لي شيء أفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ففعل. فلما أن الله سهل له الحج وجاء وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه كما فعل النبي، ولما خرج في اليوم الثامن وصار رجع من عرفات صار يوم العيد نحر بدنه رضي الله عنه، وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه من أحرص الناس على التمسك بالسنة واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فحلق ونحر ورأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على هذا يحمل في طوافه يعني بالنسبة للسعي، أما الطواف ما يخرج النبي ما اكتفى بالطواف، النبي عليه الصلاة والسلام طاف للقدوم وهو سنة وسعى، ولكن لعله يقصد بذلك الطواف يعني الساعي بين الصفا والمروة، فإن الحاج إذا قدم إلى مكة بعيد ما أحرم من مكة، جاء إلى مكة محرم من حج أو قارن وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فالطواف طوافه هذا سنة وسعيه بين الصفا والمروة هو ركن من أركان الحج، فإذا انتهى يوم عرفة ورجع يوم العيد الآن عليه الطواف الإفاضة فقط ولا عليه سعي، سعيه الأول يكفي. نعم شوفوا قال الطواف ما تكلم يمكن نتكلم عن يوم موضوع ثاني هنا وسيأتي في أول الإحصان مزيد بيان. أي نعم زيد لا ما يحتاج إنه يقصد الطواف هنا السعي، يعني نبي الطواف والسعي يسمى طواف. نص القرآن نصف أول مروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، فالطواف طواف على الكعبة يسمى طواف والسعي يسمى طواف أيضا. باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا، قال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرته للقاسم فقال أتتك بالحديث على وجهه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدن وكان معه أزواجه، ومنهن القارنة ومنهن المتمتعة، والقارن والمتمتع عليه هدي، عليه ذبح الهدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن وبنفسه، ثم أيضا أمر بذبح البقر عن زوجاته. فاختلف العلماء هل نحر عن كل واحدة بقرة أو إنه اكتفى ببقرة واحدة لكل واحد سبع، هذا موضع خلاف. فتقول عائشة رضي الله عنها أنه لما كان يوم أدخل علينا لحم بقر، قلنا ما هذا؟ قال أن النبي نحر عن زوجاته البقر. فالمصنف رحمه الله يقول باب نحر الرجل عن نسائه من غير أمرهم. نعم هذا صحيح، لأن الإنسان زوجاته وأهله وأولاده هذا لم تعلقين برقبته، فهو يفدي عنهم ويضحي عنهم ويتصدق صدقة الفطر عنهم ولو ما أخبرهم، لأن هذا متعلق بذمته هو، فهو يخرج ولا يحتاج أنه يقول لهم ترى أنتم مكريننا أو تبون نطلع أو كذا، لا، لأنه نفقتهم لازمته، النفقة لازمته، وما يتبع النفقة، الأضحية تابعة له وزكاة الفطر تابعة له، فهو يتصدق ويذبح عنهم ولو ما قال لهم، ولا ما قال أنتم مكرين أو وكرون أو كذا، ما يحتاج. إنما الذي يحتاج الإنسان الذي مالك متعلق، مثلا الإنسان تحسن يقول الله فلان كذا وكذا أموره كذا أنا أبي أربح عنه، تروح وتشتري شات وتذبح عنك هدي وتقول والله هذه ترى عن اشهد ترى عن فلان وتذبح وما علمته، ما تجزي، لأنه لا بد أن هو ينويها، لكن اللي تبعين لك ونفقتهم تبعة لك اذبح عنهم وأنت قيمهم. نعم، فهذا إشارة المصنف رحمه الله من غير عبرهن. يحصل في بعض الأحيان مثلا يأتون رفقا من بلد من البلاد ويضيع أحدهم وعليه مثلا هدي التمتع أو أضحية أو جبران وماله معه، ها؟ أقول وماله معهم، أي، فهل يجوز أنهم يقون عنه ولا لا؟ لا ما يقول لبنه، لأنه لابد من نيته هو، إنما العمل بالنيات. مثل قد يكون عندك أمانة مال لشخص تحول عليها الحول، ما يجوز تخرج زكاتها، حتى هو يقول لك اخرج زكاتها، ولو اخرجتها ما تجزي وتكون أنت ضامن لها. فلو اشتروا منه وذبحوه ما أجزت عنه، والذي اشترى وذبحه يضمن قيمته له لأنه ما أجزت عنه، ليش يتصرف وهو ما أمر ولا. باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر، قال عبيد الله منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبات بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم ما حجاج فيهم الحر والملوك، ما حجاج فيهم الحر والمملوك. باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهر بن بكار قال أفضل أن الإنسان أعمال هذه طاعة وعبادة، ويؤجر الإنسان إذا ذهب واشترى هديه بنفسه أفضل له، وإذا ذبحه بنفسه أفضل له، لأن هذه عبادة وطاعة لله، فكل اللي انتفع الحسنات تجري لك. أفضل من أنك تقول الواحد مثلا رح يشر لي مثلا فدوة وذبحة عنه كذا، لا بس جائز أنك توكل، لكن فعلك أنت بنفسك أفضل، وأنت ما أنت أفضل من النبي، والنبي ذبح 63 بدنة بيده عليه الصلاة والسلام، هو بنفسه ذبحهم، وهو عنده الصحابة يتمنون أنه يأمرهم بشيء، مع ذلك هو اللي قام بذبحه نحن عليه الصلاة والسلام. فكون الإنسان أعمال الحج هو، لكن حنا الآن أصبح الحقيقة يعني صار عندنا تساهل عظيم، حتى إن الرجل مثلا النشيط القوي تجده جالس بخيمته، هم من يأتي سواقه ولا خادمه راح يرمي عنه الجمرة، وهو يقدر يروح ويرمي، لكن هذا استخفاف بهذه العبادة، الجمرة ما تجزي وانت تقدر، يصلي قدره، لكن اصبح يتساهل قويون شيط جالس يروح يا ولد رح يسواق يرمى الجمرة عنه ولا ينبغي لك هذه عبادة وطاعة ينبغي تؤديها بنفسك، جاي طالب مسافة طويلة وخاسر أموال كثيرة كله لأجل الحج ثم تتساهل فيه، واصبر على ما يحصل لك لأن الحج كله مشقة، كل ما عظمت المشقة عظم لك الأجر. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، في سبيل الله كل تعب يحصل لك، إن تعبت من مشك أو تعبت من المزاحمة أو تعبت من الشمس أو تعبت من العطش كل حسنات لك تجري، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذا، ولا ينبغي هو إذا أمكنه أنه يروح يشري هو فدية ويشريها، وإذا أمكنه يذبحها هو فهذا أكمل وأفضل، وإن الجمرة هو الذي ينبغي يذهب ويروح ويرمي الجمرة ولا يتصل على أحد ولا يتساهل احنا في هذه العبادة العظيمة. احنا والجمرة الرمال عن النساء النساء إذا تؤكل الرمال ما يخالف، النساء يتفاوتن، بعض النساء قوية ونشيطة تستطيع ترمي ولا، وبعضهم صحيح يخشى عليها ما تكون مريضة أو مثلا تكون ذات حمل أو كذا، فهذا صحيح أنه تخشى على ولدها وتخشى على نفسها الضعيف لا بأس ما يرمى عنها، ولكن الأفضل في حق الضعيف أو المرأة الأفضل أنهم يرمي بالليل ولا يوكل أحد، كونه يرمي بالليل أفضل من أنه يوكل واحد يرمي عنه، ولو أن المرأة المرأة ينبغي وليا إذا كان يشق عليه ولا تستطيع ما ينبغي يرمي عنه، ولو رمى بعد المغرب ولا بعد العشاء أفضل من كونه يوكل عنه. باب من نحر هديه بيده يجوز القدم يمكن قدم قدم أبا لا إلى من وراه خلاص انتهى سجب عليه دم من الواحد إذا ترك. باب من نحر هديه بيده. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا. نعم ذبحهم صلى الله عليه وسلم نفسه، ذبح البدن في منى وذبح صلى الله عليه وسلم كبشين الضحية ذبحها بيده، ضحى وذبح بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل الأعمال في بيته ما يكلف أحد فيها، ومتواضع عليه السلام إذا كان في بيته يساعد أهله على مهنتهم وعلى، كان في مهنة لما سئلت عائشة وش عمل النبي ببيته قالت كان في مهنة أهله يساعد أهله في البيت، لأنه كان متواضع عليه الصلاة والسلام وأعطاه الله أخلاق فاضلة ما هي عند أحد من تواضعه عليه الصلاة والسلام ومن خدمته لأهله ومن يستطيع خدمتهم عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يذبح الوضحية، وكان عليه الصلاة والسلام ربما أنه ياسم الغنم يقوم عليه الصلاة والسلام ثم يصير عنده أحد يمسكه وهو جاعل مثلا رقبته بين رجليه صلى الله عليه وسلم وماسك منه وياسمع بالميزان يبي له صدقة وهو بنفسه ياسم عليه الصلاة والسلام، فكان يذبح بيده وكان ياسم إذا احتاج إلى واسمع بيده عليه الصلاة والسلام، فهكذا وكان في خدمة أهله في بيته عليه الصلاة والسلام، كان متواضع، كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام ولا يستعنف ولا ما أرسب إلا ناقة عالية، لا يركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وربما صلى الله عليه وسلم يصير يرتب الحمار ويردف غيره، ربما يردف معه يصيرون اثنين النبي معه واحد خلفه، هذا كله متواضع عليه الصلاة والسلام. فينبغي لنا أن نتأسى بفعل النبي ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، واللي هو يفعل نفعل ولا نستأنف بعض الأمور، يجب بعض الناس لا يتكبر، الحين بعض الناس آمنا بالله تجده إلى رسب السيارة ما يرسب جد مع السواق، لا يصير سفارة يرسب جنب السواق، لا ما يصير ما هو السواق يصير الحاجة ويصير وراء، ما ينبغي هذا، النبي يرسب على الحمار ويردف على الحمار يصير واحد الرديف له، مثل ما معاذ رسب مع النبي قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة إذا لم يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وكان راكب يحدثها النبي ويعلمه ويفهمه بالشرح ويفهمه بالعقائد وهو راسب معه على الحمار خلفه ويعلمه وهو راسب على الحمار عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي للواحد إلا ارسب لتيسر لك من السيارات ارسب بالونيت ولا ارسب مثلا بالقلابي اذا احتجت له، ولا ارسب لا تتكبرت والله انا ما ارسب الا بسيارة كذا، ولا ارسب ولا بجنب السواق ارسب ورا والسواق قدام. هذا ما ينبغي، ينبغي للانسان يتواضع لله، من تواضع لله رفع، ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بافعاله. نعم. باب نحر الابل. مسألة وسم اذن المعز اللي مر بنا في البخاري انه كان يقلد السياهة و... لا هذا غير، الوسم شيء والتقليد شيء. التقليد هذا للذي يبي يرسلها المكة تذبح، يقلد الغنم يقلد الماعز ويقلد البدن ويشعل البدن، لكن هذه ابل الصدقة اللي تبي يروح على المرعى، ياسم الابل وياسم الغنم، تعرف ان هذه من ابل الصدقة، ويعطيها الرعيان يطلعون به يصلحون به ويذهبون به الى المرعى، هذه شيء علشان علامة عالية ما تختلط بغيرها، ولو ضاعت مثلا توجد. وابل الصدقة لها وسم خاص حتى تعرف انها من ابل الصدقة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام. اما التقليد والاشعاع هذا خاص بالبدنة التي ستذهب بها الى مكة وتنحر. كان صلى الله عليه وسلم يسمها بالنار يعني. إيه بالنار، إيه بالنار، لأنه هو اللي يثبت ويبقى. فلذلك العلماء يقولون ما يخالف، إلا أنه بس الوجه ما يجوز، ما يجوز ياسم الدابة بوجهه، مثل مثلا يجي ياسم البعير من بين مثلا عينه وبين إذنه وكذا، لا يوسم مع رقبه ولا مع خلفه يحط الوسم فيه ما يخالف، لكن الوجه لا ما ينبغي يوسم فيه، الإذن هذا ما. باب نحل الإبل مقيدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته وينخرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة مقيدة، تتكلم عن مقيدة، هل مفهوم منه؟ مر علينا انه كان معقولة اليد اليسرى. قال اي معقولة الرجل، قال مثلا على ما بقي من الرجل، يقول الرجل، يقول الرجل، الرجل لا معقولة اليد، الرجل لا معقولة الرجل، معقولة اليد، الرجل يا شيخ صراحة لك سمه عرضون هذا الى صارت بارتة. لا لكن الى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدن عاقل يد الناقة اليسرى كانت سنة اليمنى، فيأتيها من قبل اليمنى ويمسك شعفتها ويأخذ الحرب بيده ويطعنها مع اللب، ما يكون جهة المعقولة لأنه تحرسها وتضربه، لكن هذه ولا تستطيع تتحرك وهي معقولة اليد، يد واحدة ما تستطيع تشيل نفسها بيد واحدة، فهو عليه الصلاة والسلام يعقل اليد اليسرى وتبقى اليد اليمنى متكتا عليها، متكتا عليها البدن، ثم يمسك شعفتها شعفة اليد اليمنى والحربة بيده عليه الصلاة والسلام ويطعنها بالحربة هكذا، ثم يدفع بيده وتطيح على جنبه، فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ذكر هنا قال عن سعيد بن جبير رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها، أي هذا هذا معقولة إحدى يديها، هو المعقولة وهي تعقل باليد اليسرى، النبي نحرها وهي معقولة عاقلة اليد اليسرى صلى الله عليه وسلم، ويأتيها من قبل اليد اليمنى. يا شيخ لا من الذبح بسم الله الله أكبر، هي بسم الله تكيد الله أكبر زيادة فضيلة، بسم الله هذه ركعة ما تصح، إذا ما قال بسم الله ما تصح، أما الله أكبر في زيادة فضيلة أفضل سنة، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا الاسم بسم الله، أما الله أكبر فهو أفضل يأتي بها ولو ما أتى بها. باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عمر لما رأى الرجل مبركن الناقة ومعقله ويبي ينحر قال لا ما هو بهذا، افعل مثل ما فعل النبي سنة تبعثها خلها قائمة وانحرها وهي قائمة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل، لكن لو عقله ونحرها لا بأس، لأنه ربما ما كل واحد يستطيع أن يفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الناس ربما يتهيبون وبعض الإبل يكون عنده شدة، فلو نحرها وهي باركة لا بأس، لكن ترك الفضيلة، فالأفضل أن ينحرها وهي قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صواب قيامة. نعم فاذكر اسم الله عليها صواب، صواب قائمة صواب، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. نعم. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب بن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. ونحر بيده سبع بدن قياما. شوفوا شوفوا ما عاد تكلم عليها. هل هذا كان بالعمرة؟ ونحر بيده سبع بدن قيامة كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة وغنية سبعة بدن، فقيل في دجيها أراد أبعرة فلذلك ألحق بها الهاء، والجمع بينه وبين ما قبله واضح، وسيأتي بيان ما نحره وعدله في حديث علي إن شاء الله تعالى قريبا، ويأتي الكلام على حد التضحية بالكبشين في كتاب الأضاحي. يحتمل يكون عمره ولا يمكن هذه في العمرة، أما في الحج فهو نحر 63 بدن. حدثنا ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. حدثنا وفي رواية موجوعين مخصيين. حدثنا مسدد قال حدثنا اسمع على ذكر قضية موجوعين، أقول على ذكر موجوعين هذا يجوز خاصية الخراب، خاصية الحيوان يجوز، يجوز العلماء ذكروا جواز، والنبي ضحى بموجوعين، إلا أن بعض العلماء يكره كراهة، وبعضهم يكره في سائر الحيوان إلا في الغنم والديكة، ديكة يخسر، فهذا المذهب استثنى، قالوا يكره إلا في الغنم والديكة، هذا ما يكره، لأن هذولي وجود الفحل هذا يحصل منه أذية على الغنم، فهذا ما فيه كراهة، تزول الكراهة لأجل هذا، وغيره يكره. ما في تعليم إيه هذا هو من أجل، ولكن هذا فيه المصلحة، المصلحة في خلقة ابن آدم، إذا كان هذا من مصلحته خلقت له، وله هذا تعذيب مجرد، هذا فيه فائدة، فيه فائدة السلامة من أذيته للنوع الآخر من ناحية، ومن ناحية ثانية أطيب للحمة، هذا العلماء ذكروا أنه إذا كان مخصي فإنه أطيب للحمة، ولذلك النبي ضحى بكبشين موضوعين مخصيين، اختار النبي هذا النوع فهذا أطيب، فقالوا أنه توصى لأنه أطيب للحمة ولأنه ينكف تنكف أذيته عنه، فهم قالوا أنه يكره إلا في هذين الاثنين. والغوات كيف تعلم؟ والغوات دول لا ابن آدم ما يجب كل اللي عاده هو وعاد استفتانا اللي فعل هذا الفعل استفت تترك محاوله بعدين يعني لما يعيشوا في خلقه والبابين كلهم يموتوا. المقصود أن بني آدم ما يغلق، لا يجوز، حرام على الإنسان يخصي أحد، لا يخصي بلده ولا يخصي عبده ولا يجوز خصي الآدمي، هذا محرم، ما يجوز أعوذ بالله. والنبي تهدد الذين يتمون يخصون بعض عبيدهم، من خصى عبده خصيناه، حذر النبي من هذا لئلا يتجاسر الناس، وهذا لا يجوز، لكن اللي يفعله ناس أما ما يعرفون الحكم أو ما يهمهم ذلك، أكثر ما يفعله الملوك اللي يكون خدم يدخلون على النساء وعلى الحريم وكذا، ويصيرون خالين من الأمور التي يخشى منها، يعملون مع ماذا ولا هم يجيبون بحرم هذا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما حج صلى الظهر وهو في المدينة، فلما صلى وهو في المدينة صلى الظهر أربع ركعات لأنه مقيم في المدينة، فلما صلى الظهر مشى صلى الله عليه وسلم ذاهبا للحج، ووصل وقت العصر إلى أبي الحليفة إلى أبيار علي، وأنا أخفيها صلى الله عليه وسلم لما حضر صلاة العصر صلى ركعتين لأنه مسافر الآن، الآن شرع في السفر فصلى ركعتين قصر الصلاة، وكذلك بات بها صلى المغرب وصلى العشاء ركعتين وصلى فيها الفجر، ثم في الصباح لبى صلى الله عليه وسلم ومشى بعد صلاة الفجر. نعم. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه ثم بات حتى أصبح فصلى الصبح ثم ركب راحلة حتى يستوت به البيداء أهل بعمرة وحجه. باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. حدثنا محمد. نعم لا يعطى الجزار من الهدي شيئا، المعنى لا يعطى شيئا عن عمله وعن أجرته، أما إذا كان هدية أو صدقة عليه فهو كغيره من الناس، لكن ما تعطيه مقابل عمله من اللحم شيء، لا عمله تعطيه شيء خارج عن هذا. نعم. حدثنا محمد بن كثير. ما جاء تكلم عنها شيء. نفس الترجمة لا يعطى الجزاء. ترجمة ما تكلم عنها. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن فأمرني فقسمت لحومها ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال سفيان وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. في جزارتها ما أعطي منها شيء في جزارتها.